خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. كان الداخل إلى المسجد النبوي يرى في ناحيته حجرة صغيرة متقاربة الجدر منخفضة السقف، بنيت لتسع شخصا واحدا. وكان في هذا المسكن المتواضع امرأة سوداء ليس لها مأوى غيره، وكانت هذه المرأة تكثر الذهاب إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام لتستأنس بالحديث مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإذا فرغت من حديثها أنشدت بيتا من الشعر تشدو به في كل مجلس من مجالسها، تقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فتعجبت عائشة من كثرة إنشاد هذا البيت، فما تلك العجوبة الربانية التي أثرت في نفس تلك المرأة السوداء حتى لا تنفك من تذكرها في كل مجلس تجلسه. فسألتها عائشة: ما بالك لا تجلسين مني مجلسا إلا قلت هذا البيت، فما يوم الوشاح؟ فقصت المرأة قصتها وحكت خبر يومها، فإذا عجب عجاب. ففي أيام الجاهلية كانت هذه المرأة السوداء أمة لحي من أحياء العرب في مكة، فاعتقوها فبقيت معهم بعد عتقها، شأن كثير من العبيد الذين لا يستطيعون بعد العتق حيلة ولا يهتدون سبيلا. وفي يوم من أيامها عندهم خرجت فتاة لهم، كانت عروسا وقد تزينت بوشاح أحمر من جلد، فدخلت إلى مغتسلها لتغتسل، ووضعت وشاحها عند مدخل المغتسل. في هذه الأثناء مرت حدأة طير من جوارح الطيور، فلما رأت الحدأة هذا الوشاح من الأعلى حسبته لحما أحمر، فانحطت عليه فخطفته وحملته. فلما خرجت الفتاة من المغتسل لم تجد وشاحها، فصاحت بأهلها فبحثوا عن وشاح فلم يجدوه، ووجدوا أمامهم هذه المرأة السوداء الضعيفة، فاتهموها بالسرقة، ضربوها وعذبوها وطفقوا يفتشونها، حتى بلغ من أمرهم أنهم أعروها كاملا وفتشوا قبلها عياذا بالله. وكانت ساعة كرب وشدة، أحست هذه المرأة المسكينة فيها بالمهانة والظلم، وضاقت بها الحيل، إلى أين تتجه؟ إلى من تحتكم؟ هي ليست ذات نسب تفتخر وتستنجد بنسبها، ولا ذات قرابة تستنصر قرابتها، وليس بها قوة فتدفع عن نفسها، فلم تجد نصيرا تستنصره ولا مغيثا تستغيث به إلا ربها الذي خلقها في هذه اللحظة من القهر والظلم، نسيت هذه المرأة آلهة قومها، نسيت أصنامهم وأوثانهم، ما كان من هذه المرأة المظلومة إلا أن توجهت إلى الله سبحانه وتعالى بأشد ما يكون الاضطرار، تدعوه أن يظهر براءتها ويخلصها من كربها. تقول المرأة: فدعوت الله أن يبرئني، فأجابها الله، أجابها الذي يجيب المضطر إذا دعاه، جاء الفرج أسرع مما أملت، جاء الفرج ألطف مما قدرت، جاء الفرج من السماء. فإذا الحدأة التي خطفت الوشاح قد أقبلت، وهم لا يزالون قياما حول هذه المرأة حتى وازت برؤوسهم وهم ينظرون إليها، ألقت الوشاح بينهم فذهلوا، فرفع الكرب وظهرت البراءة، وقالت المرأة لهم بمقال صاحب الحق: هذا الذي اتهمتوني به وأنا منه بريئة. ثم بعد هذه الحادثة فارقت قومها وهاجرت إلى المدينة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأسلمت، فكان سكنها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وحديثها في بيته، وأنسها مع زوجه. وفي المدينة المنورة كانت سكينتها بالهداية وكرامتها في أخوة المؤمنين والمؤمنات لها، وأحسب أنها هي التي نذرت نفسها لخدمة المسجد النبوي، فكانت تقم المسجد وتلتقط منه الخرق والعيدان والقذى. أبت هذه المرأة إلا أن يكون لها دور فاعل في المجتمع، وهو تنظيف المسجد. والله إن تنظيف المساجد والاهتمام ببيوت الله ونظافتها من أجل الأعمال عند الله، كيف لا وهي دور يعظم فيها الله. فجعلت هذه المرأة المستضعفة وظيفتها تنظيف مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كادت لا تعرف إلا بهذا. ثم حصل أنه بعد مدة فقدها النبي عليه الصلاة والسلام، لم يجدها في المسجد، فسأل عنها، فقال له الصحابة: إنها ماتت يا رسول الله، ماتت. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أفلا كنتم آذنتموني، أخبرتموني، أعلمتموني؟ قالوا: ماتت من الليل، فكرهنا أن نوقظك يا رسول الله. فأبى النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يصلي عليها، وقال لأصحابه: دلوني على قبرها. فأتى قبرها فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. لاحظوا أيها الأحبة كيف أن هذه المرأة فازت فوزا عظيما، فكانت مكافأة النبي عليه الصلاة والسلام لعمل هذه المرأة أن افتقدها وسأل عنها، ثم صلى عليها ودعا لها بالرحمة والمغفرة، وهذا كله نور لها في قبرها ورفعة لحالها وشأنها، التي لا تكاد نعرف اسمها، لا نكاد نعرف اسمها، لكننا نعرف قصتها، نعرف جهدها وبذلها، نعرف عناية النبي عليه الصلاة والسلام بها. فلا تحتقر أي عمل تقدمه لوجه الله، ولو كان حقيرا في ميزانك، فإن الله تعالى قد يقبله في ميزانه ويجعله كبيرا. جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا، ومواقف